الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Und der Unterricht besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil ist erstmal Erklärung von Rezitationsregeln von Koran. Und der zweite Teil ist, dass wir etwas vom Koran lesen. Und wir fangen, inshallah, heute mit Sura 112. Wir haben 113, 114 gemacht. Und heute machen wir, inshallah, Sura 112. قبل أن نتابع نراجع للمرة ما أعرف 5000 ولا 10000. أيوة هذا هو. قلنا بارك الله فيكم أن مخارج الحروف أن مخارج الحروف 17 ترجع إلى خمسة مواضع، إلى خمسة مواضع: الجوف والحلق واللسان والشفتان والخشوم. في الجوف مخرج واحد، وفي الحلق ثلاثة، وفي اللسان 10، وفي الشفتين 2، وفي الخشوم 1. وقلنا من الجوف تخرج الحروف الثلاثة المدية. حروف المد شو هي؟ نعم، آ أو إي. هذه الحروف من أين تخرج؟ الحلق. لا، تحت الجوف. الجوف. طيب، ثم الموضع الثاني هو الحلق. الحلق، ويقسم الحلق إلى ثلاثة مواضع أو إلى ثلاث، وفيهم ثلاث مخارج: أقصى الحلق، وسط الحلق، وأدنى الحلق. أقصى، وسط، أدنى. من أقصاه أخي هاك، يعني آ الهمزة، الهمزة والهاء، حتى تعرف آ آه. الثاني وسط الحلق، ويخرج منه العين والحاء، أو آع، آح، آع، آح. الثالث أدنى الحلق، أدنى الحلق، ويخرج منه حرفان وهما الغين والخاء، أغ، أخ، أغ، أخ. بارك الله فيكم. Bevor wir weitermachen, dann machen wir eine kurze Wiederholung, so 5000. Mal vielleicht. Und zwar, wir haben gesagt, die Buchstaben, die werden ausgesprochen, die haben auch 17 Ausgänge. Und diese 17 Ausgänge, die haben 5 Orte als Basis. 5 Orte. Diese 5 Orte, die sind erstmal Al-Jawf, wir haben gesagt, Rachenbereich. Dann Al-Halq, das ist Kehlen, Kehlkopfbereich. Dann Al-Lisan, die Zunge. Al-Shafatan, die Lippen. Al-Khashum, Nasenbereich. Von diesen 5 Orten gibt es 17 Ausgangsstellen, und von diesen Ausgangsstellen werden die Buchstaben ausgesprochen. Die sind 28 Buchstaben in der arabischen Sprache. Das erste ist Al-Jawf. Al-Jawf, es gibt dort nur einen Ausgang. Nur ein, und das ist für die 3 Dehnungsbuchstaben oder Vokale. Selbstlauten. Das heißt, A, U, I. A, pass auf. Das ist etwas, was implizit ist. Du kannst das nicht genau definieren. A, U, I. Das ist von deinem Rachen. Zweitens, Al-Halq. Das wird das Wahrachen Bereich. Jetzt kommen wir zu Kehlkopf Bereich. Kehlkopf Bereich wird in drei Teilen unterteilt. Erstmal hinteren, mittleren, vorderen. Vorderen näher zu deinem Mund. Von den hinteren kommen zwei Buchstaben. Al-Hamza, diese kleine Hamza, und Al-Ha. Deshalb sagst du dann mittleren Bereich Al-Ainu Al-Ha. Oder sagst du dann vorderen Bereich Al-Ghainu Al-Kha. Das sind Barakallahu Fikum, diese zwei erstmal Ausgangsorte. Und wir haben jetzt in diesem Zusammenhang sechs Buchstaben. Die anderen, diese A, U, I, das sind die Dehnungsbuchstaben, da zählt man nicht damit. الموضع الثاني هو اللسان واللسان يقسم إلى أربعة أقسام أقصى اللسان وسط اللسان طرف اللسان وحافة اللسان وفيه عشرة مخارج عشرة لثمانية عشر حرفا 18 حرف كلها عبر اللسان أقصى وسط حافة طرف أقصى اللسان فيه مخرجان وهما أق أك أق أك أق أك قاف كاف أقصى اللسان وسط اللسان فيه الحروف الشجرية اللي هي الجيم والشين والياء غير المادية الياء غير المادية اللي هي أج أش أي أي لاحظ لسانك من وراء يضرب في فوق وهو بارك الله فيكم مخرج واحد لهذه الثلاث حروف وأما حافة اللسان ففي مخرجان لحرفين اللي هي اللام والضاد أو الضاد واللام أض أض ال أض Barakallahu fikum, dann haben wir die Zunge. Es gibt in der Zunge 10 Ausgangsstellen für 18 Buchstaben. Die Zunge wird in 4 Bereichen unterteilt. Und zwar, die sind erstmal hinteren Bereich der Zunge, mittleren Bereich der Zunge, seitlichen Bereich der Zunge und vorderen Bereich der Zunge. Von den hinteren Bereich gibt es zwei Stellen, das sind vier Kaf und Kaf. Kaf und Kaf. Ak, ak, ak, ak, ak, ak. Dann mittleren Bereich haben wir drei Buchstaben. Die sind Jim, Shin und Ja, die nicht Dehnungsbuchstabe, die nicht Selbstlaute ist. Das ist Ja im Arabischen. Gibt es Selbstlaute und gibt es ein Ja, die nicht als Selbstlaute vorkommt. Wie wenn du sagst, ei, ei, aj, asch, ei. Die kommen von der mittleren Bereich der Zunge. Dann haben wir, barakallahu fikum, seitlichen Bereich der Zunge, seitlichen Bereich der Zunge. Die sind zwei Buchstaben, zwei Ausgangsstellen für zwei Buchstaben. Einmal ist ob, ja, bad, das ist die seitliche Zunge, Zungenbereich, und oben von den Zähnen. Hinten tust du deine Zunge um und du schiebst die Luft links. Das heißt, du machst die Zunge auf oberen Gaumen und du lässt den Ton weiter. Ja. Und das andere ist Lam. L. Heute machen wir weiter. heute, today, mach mal weiter. طرف اللسان. تفضل. اسمع. رابعا طرف اللسان. وفيه خمسة مخارج لأحد عشر حرفا. المخرج الأول من طرف اللسان وهو أوله مع ما يحاذيه من اللثة العليا مائلا إلى ما تحت اللام قليلا وهو مخرج النون. المخرج الثاني من طرف اللسان بينه وبين ما فوق الثنايا العليا غير أنها أدخل في ظهر اللسان قليلا وهو مقارب لمخرج النون لكنه إلى ظهر اللسان أدخل وهو مخرج الراء. وتسمى هذه الحروف زلقية أو زلقية لأنها تخرج من زلق اللسان وهو طرفه وحده. ولتضبط مخرج النون والراء فقل أو أو. إذن بارك الله فيكم. طرف اللسان، طرف اللسان، طرف اللسان هو المعنى، يعني نحن نسميه حافة باللغة العامية، الطرف يسموه الطرف، ولكن هنا يقصد به يعني أول اللسان، أول اللسان بارك الله، أول لسان. انتبه، اللثة العليا، اللثة العليا هنا من الداخل. ان ان قل ان. تضع لسانك وين؟ تضع لسانك فوق ورا اللثه العليا تبع الاسنان من الداخل. ان ان. واما قليلا فوق الثنايا العليا يعني تحته شوي. أب أرض. أرض. لاحظ لا تقول أر. لا لسانك لا يهز كثيرا. كثيرا عفوا. أرض. كأنك تقلب لسانك في الداخل. اضرب لسانك فوق. من الخلف. وقل أرض. أرض. أن. أرض. دو مخص. أو. دعني تسوقي مخص ومخص وفون. Das muss an die Zähnen von hinten sein. Und als ob du deine Zunge sozusagen umwandelst. Das wird umkippst. Arr. Aber nicht viel schlingen. Arr. An arr. طيب. طرف اللسان. بارك الله فيكم auf Deutsch jetzt. طرف اللسان. Das wird die Spitze der Zunge. Es gibt fünf Ausgangs. Stellen für 11 Buchstaben. Das wird das am wichtigsten jetzt. 11 Buchstaben kommen hier. Erstmal, schau mal. Pass auf und höre, wie das ist, damit du das versuchst. Dein Zahnfleisch von innen, oben, deine Spitze der Zunge oder Spitze, Zungenspitze, geht an die, du tust das von innen, oben. Und du sagst N. N. Ja, an. Das ist erstmal. Dann ein bisschen noch nach innen. Du machst deine Zunge oben an den Gaumen hinter den Zähnen und du versuchst deine Zunge wie zu sozusagen umzukippen. Und du sagst an. Arr. Richtig. Wo ist deine Zunge? An den Gaumen oben, an deinen Zähnen und du sagst Arr. Nicht viel, aber schlingen. Du schlingst viel. Nee, du machst das nur von hier. Nee, falsch. Deine Zunge oben, an den Gaumen. Arr. Oder kenne nicht an die Zähne. An den Gaumen oben. Arr. Nee, du machst das an die Zähne. Deine Zunge ist nicht an die Zähne. Gaumen. Das ist die schwierigste Buchstabe, was die Leute auf Deutsch nicht sprechen können. Ar. Aber nicht R. Ar. Du sagst au. Au. Weißt du, wo deine Zunge ist? Au. Deine Zunge ist in der Mitte. Deine Zunge muss den Gaumen oben, hinter den Zähnen, den vorderen Zähnen oben schlagen. Richtig jetzt. Ja. Ja. Das ist dein Mund. Das ist deine Zunge. Das sind deine Zähne hier. Okay? Deine Zähne sind hier dieses Weiß. Das ist dein Gaumen. Du schlägst mit deinem hier. Du schlägst mit deiner Zunge hier, hier, oben hier. Hier. Und dann. Ja, genau. Dann sagst du, au! Richtig. Ja. Au. Toi. Idan. An, au. An, au. Jetzt weiter. المخرج الثالث من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا مصعدا إلى جهة الحنك الأعلى وهو مخرج الطاء والدال والتاء ولتضبط مخرجها فقل أت أت أت وتسمى هذه الحروف الحروف النطعية هذه الحروف تسمى النطعية ليش؟ لأنها فيها لأنها طا دال تا هي انتبه من طرف اللسان مع أصول الثنايا هذول اسمهم الثنايا العليا شوف أب أب أصولها يعني تضرب بالدرس بالسن أب أد أت نغمل أط ألان Dann Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Nee, nicht die Zunge raus, viel raus. Hinten ist die Zunge. Dann Ad. Ad. Ad. Ja, ein bisschen hier. At. At. Na, barakallahu fikum. Das ist hier diese drei Buchstaben. Ta, dal, ta. Schau mal. Deine Zunge sollte an die Wurzeln von den Vorderzähnen. At. Und ein bisschen dann nach unten. Die Spitzen da. At, ad, at. Also wir fangen oben at, dann ein bisschen nach tiefer, die Zunge tiefer. Ad, dann tiefer, at. At, ad, at. Naam. Weiter. المخرج الرابع من طرف اللسان مع أطراف الثنايا السفلى مع إبقاء فرجة قليلة بين طرف اللسان والثنايا عند النطق وهو مخرج الصاد والسين والزاي وتسمى هذه الحروف الحروف الأسلية ولتضبط مخرجها فقل أس أس أز المخرج الخامس شوف من طرف اللسان مع أطراف الثنايا السفلى أص أس أز diese drei Buchstaben die Zungenspitze mit den unteren Schneidezähnen und du lässt ein bisschen Spalt As, as, as, أص أس أز الأثلية اسمها. شوف الأثلية. الخامس الآن من طرف اللسان بينه وبين أطراف الثنايا العليا وهو مخرج الضاء والذال والفاء، وتسمى هذه الحروف حروفا لثوية، ولتضبط مخرجها فقل إذن من طرف اللسان، طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا، أطراف تترك فراغ شوي أو تضغط عليها شوي، تضغط تقول Also du tust ein bisschen deine Zunge, die Spitze, ein bisschen raus und du drückst ein bisschen von oben drauf. Av. Av. Von oben die Luft. Av. Av. Av. Nochmal Av. Av. Richtig. طيب دم أذ طيب دم Da sind barakallahu fikum diese 11 Buchstaben jetzt. Das bedeutet, شو عملنا نحن اليوم؟ أخذنا أن أن أن أر أر أر أر أر أر أر أط أد أت أط أد أت أت أص أس أز أص أس أز أض أذ أف ثلاثة ثلاثة ثلاثة اثنين. Die sind 11 Buchstaben. Das ist leicht, wenn man lernt. Da muss man wiederholen zu Hause allein. Av, az, az, ab, az, az. Und so. Oder as, Entschuldigung, as, as, as. Das bedeutet, die sind nun, ra. Nun, ra. Ta, dal, ta. Sa, sin, zai. Und va, va, zal, sa. Das sind barakallahu fikum die Buchstaben, die wir durch die Zunge haben. Das wird von der Zunge kommen 18 Buchstaben. Die sind 11. Und dann haben wir noch wie viel? 7. Dann haben wir die anderen 7. Die sind dann Ok, Ik, Il, Os, Ij, Ish, Ay. Das sind 18 Buchstaben von der Zunge. Das ist leicht, wenn man lernt. Und ihr merkt, diese Technik ist sehr leicht in diesem Zusammenhang. Die Technik ist leicht, wenn man das lernen will. Wenn man das, barakallahu fikum, lernen will. Das bedeutet, wir haben jetzt wie viele Buchstaben? 21. Nein. Wir haben 24 Buchstaben, da bleiben noch 4. Die 4 kommen alle von? Moin. Von Mund, Mundbrasak, von der Lippe. Lippen. Also Mundbuch. طيب weiter, machen wir heute. الضوء الرابع الشفتان وفيهما مخرجان لأربعة حروف. المخرج الأول من بطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا وهو مخرج الفاء. المخرج الثاني من بين الشفتين وهو مخرج الواو التي ليس فيها مد ومخرج الباء والميم, إلا أن الواو تخرج بانفتاحهما والباء والميم بانطباقهما, وتسمى هذه الحروف الحروف الشفهية أو الشفوية. ولتضبط مخارجها فقل الشفتان في مخرجان لأربعة حروف الباقي, الحروف اللي بقت في اللغة العربية, وهو أولا المخرج الأول بطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا. المخرج الثاني هو مخرج الواو التي ليس فيها مد. انتبه, الواو الذي ليس فيه مد يعني مل أو لا, إنما أو أو أو والباء والميم أب أب أم. شوف الأو والأب والأم هي نفسها ولكن واحدة منطبقة واحدة مفتوحة. أو أب مش أو زكسي زكسي في ريدن هي مش زكسي عربش أو داس زكسي أو أب أم. بارك الله فيكم في عبندن دي لبن von den Lippen ist klar. Wenn du nur ein Buchstabe wissen willst, dann machst du davor ein A. Davor ein A. Das bedeutet, wir haben die erste Stelle ist, pass auf, deine unteren Lippe, untere Lippe, und mit den Spitzen von den Schneidezähnen. F. Nicht deine Zunge. Lippe. Ja. Wenn du Zunge machst, dann ist das F. Wir sagen F. Ja, und dann die Wau, die zweite ist, zwischen den beiden Lippen. Aber diese Wow, die nicht Selbstlaute ist, nicht diese U, weil U, das kommt ja Nu, das kommt von deinem Brust eigentlich. Aber hier Au, Au, Au, Au, Au. Du machst deine Lippen wie runde und du schlägst die Luft Au. Und dann ab. Du machst deine Zunge zu ab. Und am. Nicht an. Am. Das ist Barakallahu fikum. Die sind die vier Buchstaben. Dann zuletzt. الموضوع الخامس الخيشوم وهو أقصى الأنف وتخرج منه أحرف الغنة وهي النون الساكنة والتنوين عند حروف الإدغام الغنة وحروف الإخفاء وحرف الإقلاب, والنون والميم المشددتان والميم الساكنة عند إخفاء الباء وإدغام الميم. ولتضبطها فقل محمد رسول الله. Das letzte ist Al-Khayshum, Nasenhöhlen. und das ist von hinten. Und das ist diese Nunation. Nicht Nunation, Entschuldigung, Nasilieren. Nasalbuchstabe sozusagen. Das ist keine Buchstabe, aber das ist Nasilieren. Was bedeutet Nasilieren? Wenn du deine Nase zumachst und durch die Nase sozusagen näselst, indem du sagst, pass auf, damit du das merkst. Durch die Nase muss das kommen. Pass auf jetzt. Das ist. Mach min. Und du drückst durch deine Nase die Luft, dann merkst du min. Du merkst das. Das ist Nasilieren. Das sind Barakallahu fikum alle. Das sind alle Ausgangsorte und das sind die Buchstaben in der arabischen Sprache. Das nächste Mal. Jedes Mal, wenn wir den Unterricht machen, wiederholen wir die alle. Das ist Regel. Jedes Mal wiederholen und dann fangen wir neu mit dem neuen Unterricht. Wenn das auch 15 Minuten dauert, kein Problem. Das nächste Mal machen wir erstmal die Wiederholung. Und danach fangen wir mit Sifat al-Huruf. Die Eigenschaften der Buchstaben. Eigenschaften, wie du ein Buchstabe richtig dann sozusagen phonetisch mäßig aussprechen kannst. Sifat al-Huruf. Sifat al-Harf, das ist, damit du zwischen Buchstaben unterscheiden kannst. Jetzt lesen wir Bibni Ta'ala. هذا وين قرآنك؟ طيب تعال خذها. حسين تعال خذه ليسمعك. طيب تعال قرأ كويس. طيب اسمع الفيديوهولم فيه غزفي قليزن هاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. أصعب الناس. الناس. الناس. الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. ملك الناس. إله الناس. إله الناس. إله الناس. إله الناس. إله الناس إله الناس إله الناس إله الناس قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس إله ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس لا تقل شري الحمد لله زاك من نشلع الله طيب لا تقل شري شذي شري شري شري من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس مش صدوري دوري صدور الناس صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس يتساك يهنتئم هي مش ينتبه ليس تنتئم اوكي بسم الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الناس الناس ملك الناس

رب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. من شر ما خلق. من شر شري. من شر ما خلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. غاسي غاسي غاسق غاسق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. ما تقول شري شري ني ني لايف لايف تر مش شهري الله يهديك شهري باي بسم الله الرحمن الرحيم باي ديزم اير موز دي تونغ اوف اوبن زان يا ذس از ذكرى. ومن شد النفاثات في العقد. ومن شد النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. يونغ إن الشهري اسمي إيغال بس دوهست أبا نش شهري شهري شهري نش شهري شهري ناين شهري يا شهري. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. اقرأ لشوفوا هل الراء ذي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. شري شري. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. عقد عقد. ومن شر حاسد إذا حسد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. ضغم بالرب. ربي. براء. قل أعوذ برب نيس بر بربي بربي يا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن ومن بس التركيش ومن مش ومن نعم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر بوز دان بوخ يا Du machst da Zahn, dann musst du wissen, wie du liest, aber... Rasiqin. Ja. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ديز شر أنس إس فالش باي دي مش شر دوزاك شر شر إي يا دوزاك شر شري اسني شري نعم شري بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بس غاسق غاسي ومن شر غاسق إذا لا تقول سي لا تقول سي سي غاسق إذا يا نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق يا ول من شر شري عم تقول شري شري شري ار لا رقم ار لا رقة شري ايوه هلا صح انا اقول دائما نعم لا غلط عم تقول لذلك القران اذا ما تعلمته على يد احد تخطئ لانه تظن نفسك انه تقرا صح قران دو كنز على نيش ليرنن اوني ليغا في القران كنز دو نيش ليرنن في جسس Sag ich euch, viele denken, der liest allein zu Hause, das super, aber du machst alles falsch. Deshalb immer von den anderen, die müssen das hören. Ja. Nee. Ich habe selber gedacht, früher, ich habe sehr gut gelesen, 2002, ich habe gedacht, ich lese sehr gut. Und dann war ich bei großen Gelehrten vom Koran. Hey, die wollten die Brüder, die haben mir gesagt, die Brüder, komm, Wir nehmen deine Stimme auf beim Koran lesen. Ich habe gesagt, sehr verrückt. Und sagt, nein, du liest sehr gut. Ich war dann bei großen Gelehrten, diese Leute, die Koran richtig haben. Ich habe gelesen, der hat mir gesagt, was ist das? Ich habe gesagt, bitte? Er hat gesagt, wiederhole. Dann habe ich wiederholt, später, 10 Tage oder 11 Tage später, nachdem ich bei ihnen gelernt habe, dann hat einer von ihnen gesagt, naja, du hast dich ein bisschen verbessert. Ja. Und einer habe ich bei ihm gelesen, der hat mir gesagt, Schrott. Mach uns nicht pessimistisch. Was? Nee, das ist nicht pessimistisch, du musst lernen. Koran allein geht nicht. Und wenn du allein liest, dann denkst du, du liest super. Aber jemand muss immer zuhören. Wie du das gelesen hast, wie zum Beispiel bei ihm. Der sagt jetzt gerade, ich sage doch Sherry. Der sagt nicht Sherry. Er sagt Sherry. Sherry. Es gibt einen Großgelehrten, der hieß Al-Husari. Der hat eine Woche nur für Bismillah ar-Rahman ar-Rahim gebracht, um zu lernen. Und wir denken, wir lernen das so. Deshalb musst du immer nachholen, wiederholen, wiederholen, wiederholen. Na, na, jalla, qul a'udhu. يلا نعم يا خلي طفي الله خلينا عم نتسجل اصلا من هون يلا شلون هذا الكلام سجل ما يصير طفي يلا ما يلا عادي محمد كافي يا بيت هاتين هاتين انا ما يصير حبيبي ما حنبعث على السي ان ان لا تخاف يلا والله طفيت والله والله طفيت والله ما عاد شغل قول هيك اذا مو هيك ما عاد قول بالقران خذ التأمين من بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. من شر ما خلق. يا دو مستس نعم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد لا ومن شر النفاثات ومن شر النفاثات مش نفاثات ومن شر النفاثات ومن شر النفاثات يعني مش نفاثات ومن شر النفاثات ومن شر النفاثات في العقد ولك مخدن كف اوف ومن شر سب شرين ومن شرين نف فات ومن شرين نفاثات ومن شرين نفاثات تزات نفاثات ومن شرين ومن شرين نف فاثات يا ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد نعم النفاثات استنخفض ومن شر النفاثات لك عيني مش نفاثات مش نا نف ومن شر النفاثات يا زاد مش نا ومن شر حاسد إذا حسد نخمد بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. إد إد إد إد إد أحد أحد أحد أحد أحد أحد. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. الله الصمد. الله الصمد. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد. لم يلد. لم يلد. لم يلد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن. ولم يكن. ولم يكن له. ولم يكن له. ولم يكن له. ولم يكن له. ولم يكن له كفوا. ولم يكن له كفوا. مش كفوا. كفوا. كفوا. كفوا. كفوا. كفوا. كفوا. كفوا. كفوا. كفوا. كفوا. أحد. أحد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. زاكت انت إيميت. من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد. الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد.

يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس من الجنة والناس من الجنة والناس. المرة القادمة استعدوا لهذه السورة. Das nächste Mal, ihr sollt diese drei Suren so gut aussprechen und lesen, inshallah. Ich meine, wir haben so viel jetzt wiederholt. So viel wiederholt. Und da sollte man lernen, da sollte man jetzt, die Methode auch habe ich euch beigebracht. Du gehst ins Internet, du hörst, was er sagt, dass das sind gut, was wir hier machen. Und dann sagst du hinter ihm. Jetzt für das nächste Mal diese Seite, diese drei Suren auswendig lernen, gut lesen und vorbereiten für das nächste, was wir lernen werden. A'udhu billahi sami'il alimi min ash-shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin. تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى ما أغنى ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب في جيدها في جيدها حبل من مسد حبل من مسد في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل من مسد حبل من مسد حبل من مسد حبل من مسد حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل من مسد أبكيمك Ich habe gesagt, Yada Abi. Und dann habe ich gesagt, Ma Aghna. Da kann man lang. Hier. Es gibt, ihr merkt, es gibt auf dieser A so ein Welle. So eine Welle. Oben. Das ist lang, wenn man will. Weil das in zwei Wörtern kommt. Wenn das in einem Wort ist, dann ist das Pflicht. Aber wenn das nicht, dann. Oder, jetzt machen wir beides. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم variant analysis. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. Yes, variant is right. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. How to give me? Yeah. By verse, we'll give me. Yes, that will be. I'm dead. تبت يدا und dann haben wir gesagt تبت يدا einmal يدا und einmal يدا أبي. Jetzt Variante 1. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. It's variant as well. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. Das andere ist das gleiche. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. في جيدها حبل من مسد. في جيدها. في جيدها حبل. حبل. حبل. حبل. من. من. حبل من. حبل من. حبل من مسد. حبل من مسد. حبل من مسد. حبل من مسد. Ja, und das ist Koran-Rezitation. Diese Nun geht weg. في جيدها حبل من مسد. في جيدها حبل من مسد. هذا إذا بدك تكمل تقول بسم الله يعني. في جيدها حبل من مسد بسم الله. فالسدن حتصير إم لأنه هذا يسمى أقلاب لأنه بعد باء. لهب أبو لهب إذ يكون كل فم قفيد أبي لهب. This is لهب. لهب is Feuerstrahl oder Flamm. Flamm. Flamme. Man hat ihm gesagt Vater von Flamme, weil man hat gesagt, der war schön. Der sah schön aus. Mhm. Ja. Abu Lahab, der Onkel vom Propheten. Aber der ist in der Hölle natürlich. Nicht nur das, der hat hier, der hat gesagt, Tabban laka ya Muhammad, das wird zugrunde gehst du. طيب, خير inshallah, barakallahu fikum, jazakallahu khair. Für das nächste Mal, das vorbereiten, ja? Damit wir sehen, wie ihr seid. Subhanakallahu bihamdik, die Brüder und Schwestern im Internet, morgen treffen wir uns erstmal zu Tawhid-Unterricht und danach zu Arabisch-Unterricht. Subhanakallahu bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.